كلام الله. قال السارح: السارح كما تقوله الأساعرة والكلابية. الساعرة هم الذين يقولون بالعبارة، والكلابية هم الذين يقولون بالحكاية، أنه حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فالأساعرة يقولون إن هذا الموجود، يعني في المصاحف، إن هذا الموجود يعني في المصاحف المقروء، موجود المصاحف المقروء المتلو بالألسن، مسموع بالآذان، محفوظ بالصدور، هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. ويعني بعضهم يقول إن الخلاف بينهم في هذه المسألة خلاف لفظي ليس خلافا جوهريا، بعض هؤلاء يقول الخلاف لفظي لا طائل تحته. فالأشاعرة والكلابية كلاهما متفق على ما يلي: يقولون القرآن نوعان، ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني. الألفاظ هي المكتوبة في المصاحف المتلوة المحفوظة في الصدور المسموعة، هذه ألفاظ ومعاني. ثم يقولون الألفاظ مخلوقة، الألفاظ مخلوقة، وهي هذه الألفاظ الموجودة. إذن القرآن الذي في المصاحف المتلو عندهم ما شأنه؟ مخلوق، ليس كلام الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله، هو عبارة عن كلام الله، عبر فيه عن كلام الله. والكلاب يقول حكي فيه كلام الله، لكن ليس هو كلامه سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ ليست كلام الله، هذا النوع الأول الألفاظ. المعاني يقول المعاني قديمة قائمة بالنفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعبرانية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا. قال: وهذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، هذا القول تصوره كاف بمعرفة بطلانه، لأنها قول أولا لا يقوم على دليل أصلا، لا نقلي ولا عقلي، ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل عليه. ولهذا في تقريرهم للمذهب ما وجدوا ما يستدلون به على مذهبهم هذا إلا بيتا من الشعر، يعني أهل السنة تجد مثل ما ترى في هذا الكتاب عشرات الأدلة من القرآن ومن السنة، يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول الله لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. وهؤلاء لما يجدوا إلا بيت تمسكوا به، ولشاعر النصراني وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، ونحن نقول الكلام قائم بالنفس، الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد، لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولهذا ابن تيمية يقول: قد أحسن من قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. أصل لما يستدل المستدل في العقيدة يقول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا البيت، يعني إضافة إلى كون القائل والشاعر نصراني، ومعروفة عقيدة النصارى في الله وفي كلام الله والخلل الذي عندهم في هذا الباب، هذا يكفي في يعني تقبيح، لأنه قال قبحا لمن نبذ، تقبيح هذا العمل أو هذا الصنيع، يترك الآيات الواضحات وحديث البينات ويقول قال الأخطل، استدل بهذا البيت. فالشاعر نصراني، والبيت يقال إنه حرف، البيت يعني حرف عن لفظ الشاعر الذي قال البيت، دخله تحريف. وممن أشار إلى ذلك السجزي في كتابه الذي أشرت إليه بالأمس، الرد على من أنكر الحرف والصوت. ثم أيضا البيت لا يدل على المعنى الذي استدلوا بالبيت لأجله، قال الشارح وهذا البيت إن ثبت، يعني إن ثبت وصح واستقام معناه، فمعناه إن الكلام يخرج من القلب، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام الذي يتكلم به الإنسان يعبر ماذا؟ يعبر عما في قلبه، يعبر عما في قلبه. فلما يتكلم بكلام، ولهذا الألسنة مغارف للصدور لأنها تخرج الذي في الصدر. فإن ثبت فمعناها أن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان، أن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني يعبر عن عما في القلب. وأما الكلام الذي في اللسان فقط، يعني دون أن يكون نابع من القلب، فهو يشبه كلام النائم والهادي ونحوهما، يقصد أن هذا هو معنى البيت، أن الكلام هو ما كان معبرا عن القلب، إن الكلام لفي الفؤاد واللسان يعبر عنه. لكن هذا الذي في الفؤاد، هذا الذي في فؤاد الإنسان، المعنى الذي في فؤاد الإنسان متى يكون كلاما؟ لو صار في قلبه أشياء يريد أن يقولها، يريد أن يتكلم بها، معاني لكنها حبيسة في قلبه ما نطق بها، متى تكون كلاما؟ إذا تكلم، أما وهي في قلبه ما تسمى كلام، ما تسمى كلام هكذا بالإطلاق. ولهذا جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، لأن ما دام في النفس فأيهما نأخذ، الحديث وإلا بيت الشعر، على المعنى الذي هم فهموه وهم غالطون في الفهم. قال وأدلة الكتاب والسنة ترد هذا القول، والذي يعقله العقلاء إن الكلام صفة المتكلم المسموع منه أو المتكلم المسموع منه، وإنما في النفس لا يسمى كلاما بوجه من الوجوه. متى يسمى الذي في النفس كلاما؟ إذا تكلم، أما ما دام حبيس النفس لا يسمى كلاما. الآن لو شخص في نفسه أشياء ما تحدث بها ما يقال تكلم، وهو حديث في نفس موجود ما يقال تكلم حتى ينطق بلسانه. قال كما في الحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. قال فهذا صريح بأن ما حدثت به أنفسها ليس بكلام، حديث النفس لا يسمى كلاما. وهم يقولون الكلام الذي يضاف إلى الله هو معنى قائم بالنفس، معنى قائم، الكلام يسمى الكلام النفسي، معنى قائم بالنفس. الكلام النفسي، الكلام النفسي هم أول من أحدث هذا، الذي في النفس لا يسمى كلام، لا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به، إلا إذا تكلم به، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلانه. وأيضا فإن الحكاية تماثل المحكي، الحكاية تماثل المحكي، فمن قال إن القرآن حكاية كلام الله بهذا المعنى فقد ضل ضلالا مبينا. الحكاية تماثل المحكي، والآن عندهم الذي نطق بالكلام ليس الله، الذي نطق بالكلام ليس الله، لأن الله عز وجل عندهم لا يتكلم كلاما بحرف وصوت، ما يتكلم، فيقولون حكاية، والحكاية تماثل المحكي، فيقعون في محذور آخر، يقعون في محذور آخر، وهو أيضا شيء فروا منه والتشبيه، فيقعون فيه من هذه الجهة. فإن القرآن لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه. قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وأول من قال إنه حكاية عن كلام الله عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأما القول بأنه عبارة عن كلام الله كما قول الأشاعرة فإنه يلزم عليه أن كل تال، هذا الكلام الآتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى له مطبوعة ضمن مجموع أو جامع الرسائل، فإنه يقول فإنه يلزم عليه أن كل تال معبرا عما في نفسه، أن كل تال معبر عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشأ للعبارة. كل تالي معبر عما في نفس الله، والمعبر عن غيره هو المنشأ للعبارة، فيكون كل قارئ هو المنشأ لعبارة القرآن، ومعلوم ما في هذا القول من الفساد. هذا الآن يعني لازم يلزم قول من يقول بالعبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، فيسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها إنكار أفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته ومشيئته. انتهى. وأول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدأ باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله، وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، يعني إنكار أن القرآن كلام الله، مبني على مسألة عندهم وهي إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، وهي ما يسمونه بحلول الحوادث. وهنا ننتبه إلى مسألة: أهل البدع جاءوا بألفاظ محتملة، ألفاظ مجملة، وروجوا لهذه الألفاظ في باب الاعتقاد مثل حلول الحوادث ومثل الجهة والحيز وألفاظ من هذا القبيل، هم أحدثوها وصاروا يلزمون الناس بنفيها ويبينون ما في هذه الألفاظ إذا وضيفت إلى الله من فساد، وهي ألفاظ مجملة، فيأتون بالمعنى الذي لا يليق بالله عز وجل ويجعلونه هو معنى هذه اللفظة، ثم ينفون ذلك عن الله، ثم إذا تقرر هذا انتقلوا إلى ماذا؟ إلى جعل هذه الألفاظ أصل يبنى عليه نفي الألفاظ المشروعة، الألفاظ الثابتة في الصفات. لأن الآن لفظة حلول الحوادث، هل كلمة حلول الحوادث هل هي لفظة موجودة في القرآن نفيا أو إثباتا؟ هل موجودة في السنة؟ هل موجودة في كلام الصحابة؟ ما لها وجود، هم أنشأوها، أنشأوها. ثم يأتون بعد ذلك يقولون يلزم من إثبات صفة الكلام حلول الحوادث، صارت هذه الآن ماذا؟ دليل. الآن يبنون عليه، ننتبه لهذا. يأتون بعد ذلك يقولون إن إثبات الكلام أو إثبات الأفعال الاختيارية عموما يلزم من حلول الحوادث، ثم يقول اتفقنا أن حلول الحوادث هذه منفي عن الله، فيحدثون إشكال على الناس وإخلال بعقائدهم بهذه الطريقة. يقول ابن تيمية، انتبهوا للكلام، يقول ابن تيمية إذا قالوا لا تحله الحوادث أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات، أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم. يوهمون الناس أن مرادهم بهذه اللفظة حلول الحوادث أنه ليس محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحصل للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم. وهذا المعنى صحيح أو خاطئ؟ لا تحل الحوادث على هذا المعنى صحيح أو خطأ؟ المعنى نفسه صحيح، هذا معنى ما يليق بالله، هذا معنى في المخلوق يليق بالمخلوق، قالوا هذا معنى صحيح. ولكن مقصودهم بذلك، هنا ننتبه، ولكن مقصودهم بذلك أن ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا، بل عين المخلوق هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق، بل المخلوق عين الخلق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك. إذا قيل ما دليلكم يا قوم على ذلك؟ قالوا لا يجوز في حق الله حلول الحوادث، لا تحلون الحوادث، هذا أصبحت أصل. وهنا يعني ينبه أهل العلم كيف يتعامل معهم في مثل هذه الألفاظ، كيف يتعامل معهم في هذه الألفاظ. لو سلم لهم صاحب السنة هذه اللفظة، لو سلم لهم صاحب السنة هذه اللفظة قبلها منهم على ما هي عليه، لو سلم لهم هذه اللفظة أنها لا تحل الحوادث، إذا سلم لهم هذا النفي ألزموه نفي الصفات الاختيارية، إذا سلم لهم هذه اللفظة ألزموه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم، وإنما أتي هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل. إذن كيف يتعامل معهم؟ لو قال لك هل تقول بحلول الحوادث، ماذا تجيبه؟ لو قال لك هل تقول بحلول الحوادث، تقول له ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ هذا اللفظ لا ليس في الكتاب ولا في السنة ولا قاله الصحابة، أنت ماذا تريد به؟ ماذا تريد به؟ لو قلت لا أنا ما أقول، ألزمك بأشياء، لكن تسأله وتقول له ماذا تريد؟ إن كنت تريد أن الله عز وجل استوى على العرش وأنه يتكلم وأنه يغضب وأنه يرضى، هذه الصفات ثابتة. فإن كان هذا اللفظ تقصد بهذا المعنى فأنا أثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تقصد حلول الحوادث معاني تختص بالمخلوقين ومن صفات المخلوقين فالله منزه عن مشابهة المخلوقين، لكن ما يؤخذ هذا اللفظ هكذا على وهكذا في عموم الألفاظ التي أحدثوها، يتعامل معها بحيطة وحذر، لأن لو سلم لهم صاحب السنة باللفظ ربما ألزموه بأشياء، لكن لو فهم المسلك الصحيح في هذا الباب وفصل القول بالتفصيل يستبين السبيل، التفصيل في هذه الألفاظ يستبين السبيل. طريقة أهل السنة في هذه الألفاظ مثل ما بين ابن تيمية وغيره يوقفون اللفظ ويفصلون في المعنى، يوقفون اللفظ. ما معنى يوقفون اللفظ؟ نحن ما نتكلم في العقيدة، لما نقرر عقيدة ما نتكلم هذه الألفاظ حلول وحيز وألفاظ ما يقول كتاب السنة ما. ولهذا لما تقرأ العقيدة لابن تيمية هذه العقيدة ما فيها إلا أشياء قائمة على أدلة الكتاب والسنة، قائمة على الأدلة. ولاحظ الآن فقط عندما رد أتى بألفاظهم قالوها للرد فقط، وإلا كل ألفاظ العقيدة بالتيمية يقول التزمت وأنا أكتب هذه العقيدة أن آتي بألفاظ مطابقة لما في الكتاب والسنة، نفس الألفاظ من دقته رحمه الله، حتى يقول قلت بلا تمثيل ولم أقل بلا تشبيه موافقة لقوله ليس كمثله شيء، في تحريره لألفاظ المعتقد في هذا الكتاب. فأهل السنة ما عندهم هذه الألفاظ أصلا في كتب العقائد ما تراها، فاللفظ يوقفونه. العقيدة عندنا واضحة بدون هذه الألفاظ، انتبهوا العقيدة واضحة عندنا بدون هذه الألفاظ، لفظ حيز وجسم وحلول حوادث وأشياء منها، هذه كلها ألفاظ ما العقيدة قائمة بأدلتها من الكتاب والسنة بدون هذه الألفاظ. فإذا جاء واحد من هؤلاء وناقش في هذه الألفاظ يفصل معه ماذا يريد بها، كان يريد بنفيها نفي الثابت من صفات الله وهذا الذي هم يقصدونه يقال هذا باطل، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا هذا المذهب مبني يقول ابن القيم على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالله، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، وحقيقتها حقيقة هذه المسألة والتي أنشأوا هذه اللفظة من أجلها لفظة حلول الحوادث حقيقتها إنكار أفعاله سبحانه، إنكار ربوبيته، إنكار تدبيره، إنكار كلامه، كل هذه الصفات الفعلية أنكروها. الدليل ماذا؟ الدليل على إنكارها وردها لا تحله الحوادث، هذا الدليل عند القوم. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح أول من قال بالعبارة هو الأشعري، وهو قول باطل كالقول بالحكاية، فإن الأدلة على أن القرآن لفظه ومعناه فإن الأدلة دلت على أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله. يقول ابن تيمية رحمه الله مذهب السلف والفقهاء والجمهور أن الكلام اسم لللفظ والمعنى، أن الكلام اسم لللفظ والمعنى بطريقة لهم. فإذا قيل تكلم فلان، إذا قيل تكلم فلان كان المفهوم عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل. فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا. قال: وأما القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية فهو قول مبتدأ باطل ترده الأدلة، ولم يقل أحد من السلف بذلك. ولم يقل أحد من السلف بذلك لما ترى والعقيدة مضت على يعني أكمل صورها في قرن الصحابة ومن اتبعهم، ما في هذه الألفاظ، لا توجد هذه الألفاظ، وإنما أحدثها من أحدثها فيما بعد. قال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فيه؟ مثلها أيضا قولها القرآن أينما توجه كيف تصرف فيه، فهو كلام الله غير مخلوق، هو كلام الله غير مخلوق. ما معنى قوله كيف تصرف فيه؟ ما معنى قوله كيف تصرف فيه؟ يعني كتب المصاحف أو حفظ في الصدور أو تولي بالألسن أو سمع بالآذان أو رؤية بالأعين؟ كيف تصرف؟ هو كلام الله، هو كلام الله. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، في تلاوة وفي سمع، في تلاوة من التالي وسمع من السامع. لم يخرجه ذلك عن كونه ماذا؟ كلام الله. أجره حتى يسمع كلام الله، سواء سمع بالآذان أو تولي بالألسن أو كتب بالمصاحف أو حفظ في الصدور، أينما توجه كيف تصرف هو كلام الله غير مخلوق، فهو غير مخلوق. ولا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلط من قال بهما وجهله وقال هذه بدعة لم يقل بها السلف. جاء في العقيدة الإمام أحمد برواية الخلال قال: وكان يقول إن القرآن كيف تصرف فيه غير مخلوق، أو كيف تصرف غير مخلوق، وأن الله تكلم بالصوت والحرف، وكان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك. وعلى مذهبه أن من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد جهل وغلط إلى آخر ما ذكر. قال: ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين القول بالحكاية والعبارة، فدل على ذلك أنه من البدع المحدثة، أنه من البدع المحدثة. يعني يكفي دليل على أن القول بالحكاية والعبارة من البدع المحدثة أنه لا ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في ألفاظ الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. قال الحافظ: أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، انتهى. قال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في الصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان. قلنا زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. ولو كان يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري: المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله. ما معنى تلقاه جبريل عن الله؟ أي سمع ألفاظه من الله سبحانه وتعالى، سمع ألفاظه، ألفاظ القرآن من الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله، سمع الله جل وعلا يتكلم به وتلقاه عن الله، وبلغه جبريل محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته. هذا الآن ابن حجر يقول هذا المنقول عن السلف اتفاقهم على ذلك. إذا كان السلف متفقون على ذلك فماذا بعد الحق؟ وما اتفق عليه السلف إلا الضلال. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، على عقيدة أولئك حتى يسمع، على عقيدة أولئك حتى يسمع ماذا؟ ما هو عبارة عن كلام، ما هو حكاية لكلام، ليس كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ولم يقل ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، حتى يسمع، لكن على قول أولئك حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام أو ما هو حكاية عن كلام الله. قال: والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس فيه فيها كلام الله يعني في المصاحف، قد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا، كفى بذلك ضلالا. قال ابن القيم في النونية: زعموا، يعني الكلابية والأشاعرة، زعموا الكلابية والأشاعرة، زعموا القرآن عبارة وحكاية، عبارة هذا قول الأشعرية وحكاية هذا قول كلابية، زعموا القرآن عبارة وحكاية. قلنا: كما زعموا قرآنان، قلنا كما زعموا قرآنان، ما هما؟ هذا الذي نتلوه، هذا الذي نتلوه مخلوق. والآن يبين ما هي عقيدة هؤلاء. قلنا: كما زعموا قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق، هذا الذي في المصاحف مخلوق، ليس هو كلام الله، وإنما هو مخلوق مخلوقات الله، هو عبارة عن كلام، ليس كلام الله. كلام الله عندهم ماذا؟ معنى قائم بالنفس، وهذا عبارة عنه أو حكاية عنه على القولين. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد. من الوليد؟ من هذا الوليد؟ كما قال الوليد: إن هذا إلا قول البشر. الوليد الذي قال إن هذا إلا قول البشر، الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر، كما قال الوليد يعني ابن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، الله سأصيه سقط. قال: كما قال الوليد، وبعده الفئتان. كما قال الوليد يعني ابن المغيرة، وبعده الفئتان، الفئة التي تقول عبارة والفئة التي تقول حكاية، لأنهم وافقوا على أن هذا الذي في المصاحف والذي يتلى، الوليد ماذا قال عنه؟ قال: هذا قول بشر مخلوق، يعني ليس كلام الله. وبعده الفئتان. والآخر ما هو؟ ماذا يقصد بالآخر؟ قرآنان. والآخر بالمعنى القديم، فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، لم يسمعه جبريل من الله، هذا معنى قائم في النفس، لأن الله عندهم لا يتكلم، لا يتكلم كلاما بحرف وصوت. ولهذا السجزي كتاب عظيم جدا، الرد على من أنكر الحرف والصوت، كتابه كله في هذا، الرد على من أنكر الحرف والصوت. قال: ودليلهم في ذاك في هذا التقسيم دليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، قاله فيما يقال الأخطل النصراني. نعم أحسن الله إليكم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب قراءتهم على الجنب قراءتهم تضيفونها، هذا منقول عن شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. لو كان ما يقرأ القارئ ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب قراءته. أحسن الله عليكم. أكمل. بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور ومقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. نعم، يقول ولو كان ما في المصحف عبارة، هذا كل السياق الآن يعني ينوع في ذكر ما يبين فساد هذا المذهب، نوع في ذكر الأدلة التي تبين فساد هذا المذهب. أما تفصيل أنواع الأدلة في فساده أين يجده طالبه؟ في التسعينية، 90 وجه في إبطال القول بالكلام النفسي لابن تيمية، رسالة أفردها في ذلك وسبق درس الأمس الإشارة إليه. هنا ينوع يذكر بعض أنواع الأدلة. ولو كان ما في المصاحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. أي إشكال في مسه ما دام مخلوق من المخلوقات؟ لما حرم على الجنب مسه. ولو كان ما يقرأ القارئ ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءته، لكن هذا تشريف وتعظيم لكلام الله. لا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يقرأ القرآن جنب، ولا يقرأ القرآن جنب، تعظيم لكلام الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا من اللوازم التي ذكروها أهل العلم على قول هؤلاء أن هذا يفضي إلى امتهان القرآن وعدم تعظيم القرآن. ولما يبتلى عامي بهؤلاء فيقررون هذه العقيدة يقول كنت أعظم هذا الكتاب ما كنت أدري أنه ليس كلامنا، فيسقطون من نفسه التعظيم للقرآن والقداسة والمكانة العظيمة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال بل القرآن كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف. يعني ماذا؟ أينما توجه يبقى كلام الله، أينما توجه حفظ، كتب، سمع، رؤي، أينما توجه يبقى، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وغيره وكما قال غيره في الفقه الأكبر قال والقرآن كلام الله في المصاحف، القرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القرآن محفوظ وعلى الأنس المقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل. الفقه الأكبر قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب في القلوب محفوظ وعلى الأنس مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، أينما توجه مثل ما قال ابن أحمد هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال وهو في هذا المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه. ما هي هذه المواضع؟ في هذه المواضع ما هي؟ في المصحف، في الصدور، في التلاوة، في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيهم. ثم يوضح يقول وحقيقة لا يصح، والمجاز يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. هل يصح أن يقول قائل ليس في المصحف كلام الله؟ ليس في المصحف كلام الله، أو لام أو ما قرأ القارئ ليس كلام الله، ما سمعناه من القارئ ليس كلام الله؟ قال بل إذا قرأه الناس. أحسن الله إليكم. قوله بل إذا قرأه الناس إلى آخره. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه. يقول ابن تيمية بل إذا قرأه الناس، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، وإن شئت تقول أو حفظوه في الصدور، أو سمعوه بالآذان أو رأوه بالأعين. القرآن إذا قرأ الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، أن يكون كلام الله حقيقة. فإن انظر هذه القاعدة مهمة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، ولهذا السلف قالوا منه بدأ كلامه، منه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالم، ولكن حق القول مني، منه بدأ. فالقرآن أينما توجه كلام الله، قرأ أو كتب أو حفظ أو سمع، أينما توجه كلام الله. قال الشارح قوله بل إذا قرأه الناس، إذا قرأه الناس إلى آخره، قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كتب، لم يخرجه عن كونه قرآنا وأنه كلام الله. قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لم يخرجه عن كونه كلام الله أن حفظ في الصدور. يتلو تلاوة، يتلو صحفا مطهرة، يتلو لم يخرج. أيضا ما تقدم من أحد من المشركين استجارة حتى يسمع، سمع، حينما توجه هو كلام الله، حينما توجه هو كلام الله. قالوا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء، تعظيم للقرآن الكريم كلام الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجز بلفظه ومعناه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فإن الكلام إنما يضاف إلى آخره، قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة، كما سمع موسى بن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة، وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. ومنه قوله فأجره حتى يسمع كلام الله. وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم الآية، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا: هذا كلام فلان. قال ابن تيمية: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا المعنى متكرر عند الناس، أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. الآن يعني في القديم عندما يكون أحد الشعراء أنشأ قصيدة عرفت أنها قصيدتهم، لما يسمعون أحد ينشدها، لما ينشدها ما ينسبونها إليه، ما ينسبونها إليه، ينسبونها إلى من؟ إلى من قالها ابتداء. ولهذا الذي يعرف يقول: هذه قصيدة فلان، ينسبها إلى من قالها، يعني قبل يعني آلاف القرون ينسبها إليه، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. أما الناقل له لا ينسب إليه، ما قال هذه قصيدته لأنه قرأها. فالكلام إنما يضاف، الكلام عموما إنما يضاف إلى من قال مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. في كلام متلو وفي مبلغ ثاني، حتى يسمع مع كونه مسموع من التالي ما خرج عن كونه ماذا؟ كلام الله. قال: كلام الله، أضافه الله لنفسه. فأجره حتى يسمع كلام، أي من مبلغه، أي من مبلغه. فكون المبلغ بلغه وسمع منه يتلوه، لا يكون بذلك كلام هذا الكلام كلام المبلغ، كلام يضاف إلى من قاله ابتداء. فسماع كلام الرب، ثم قال: فسماع كلام الرب وغيره انقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. المطلق ما كان بغير واسطة، المطلق ما كان بغير واسطة، كما سمع موسى بن عمران كلام الرب، ولهذا يسمى الكليم. قال الله: وكلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، سمع كلام الله مباشرة من الله. وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بدون واسطة، من الله يسمع. وأما المقيد فالسماع بواسطة المبلغ، سماع الصحابة وسماعنا لكلام الله. الصحابة سمعوا القرآن بواسطة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والتابعين سمعون بواسطة الصحابة. وكسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. ومنه قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، أبلغ كلام ربي. هل خرج بكونه بلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام عن كونه كلام الله؟ أن أبلغ كلام ربي. وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ ألف لام ميم غلبت الروم الآية، قالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا